يقول السائل: نحن هنا في بريطانيا كثرت المضايقات وكثرت الأحزاب والفرق الإسلامية هنا أيضا، فهناك من يدعو إلى الجهاد وهناك من يدعو كل على يعني له طريقته، وهناك من يكفر وهناك من يدعو إلى التعاون مع الكفار إلى آخره والدخول في الانتخابات، يعني كل في تيارات متعددة، فما اتجاهنا يعني وما موقفنا وكيف ندعو يعني ومن ندعو؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والشخص الذي يريد أن يتكلم في الشريعة لا بد أن يكون عالما بما يأمر به، وعالما بما ينهى عنه، ويكون حكيما فيما يأمر به، ويكون حكيما فيما ينهى عنه. وهذا التفرق الموجود على الساحة في كل بلد من البلدان، هذا ناشئ إما عن الجهل وإما عن الهوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والشخص لا يكون على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا إذا تعلم العلم. ففيه فرق بين شخص يتصف بالعلم على وجه الحقيقة وبين شخص يدعي العلم. فكما ذكرت في بداية الكلام أن هذا التفرق ناشئ إما عن جهل وإما عن هوى، وإلا فالله واحد والرسول واحد والقرآن واحد والدين كله واحد وليس فيه تفرق. الواجب هو أن الأمور التي يتفقون عليها يجتمعون عليها، والأمور التي يختلفون فيها يبحثونها، لكن لا يبحثها إلا من هو مؤهل تأهيل علمي يخول له النظر في أدلة الشريعة. وبالله التوفيق.